إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قال ربكم جل جلاله في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله. وقال العلماء في التفسير أن اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون هو يوم من أيام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، عندما علم أن اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى من فرعون، أمر الأمة أن تصوم، وقال: نحن أحق بموسى منكم. ولا ينبغي أيها الأحبة في الله أن يمر الواحد منا على يوم من أيام الله ولا يقف معه، ولا يتدبر المعاني، ولا يسأل لما أمرنا بأن نتذكر هذا اليوم، ولما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم، ولما يوم عاشوراء يوم عظيم. من تأمل بالقرآن علم أن أكثر قصة ذكرت في القرآن وأن أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام، وإن الارتباط بين هذه الأمة وبين موسى عليه السلام، بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، ارتباط عظيم. الصلاة التي هي عماد الدين والتي هي أساس ديننا خففت من 50 إلى 5 صلوات بسبب موسى عليه السلام. والحديث في البخاري ونعلمه جميعا، عندما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ب50 صلاة على الأمة، فالتقى بموسى عليه السلام فسأله: ماذا أمرك ربك؟ فقال: أمرني ب50 صلاة. فقال: إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد معالجة، أطلب من ربك أن يخفف. وما زال كذلك حتى أخبره أنها صارت 5، فقال له: أطلب أن يخفف. فقال: إني أستحي من ربي. فكانت هذه 5 صلوات بأجر 50. هذا ارتباط بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى. ولطالما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، فعندما أوذي قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. ومن يتأمل القرآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتدبر القرآن. شو يعني يتدبر القرآن؟ يعني قلبه حاضر وعقله حاضر مع لسانه. إذا كان قد فتح القرآن وقرأ بلسانه فالقلب حاضر والعقل حاضر، فمستحضر المعاني، وإذا مش فاهم الآيات بيرجع بيسأل أو يقرأ في التفسير حتى يستأنس وحتى يطبق الأمر الرباني. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلن تتحصل على لذة القرآن، ولن تفهم الشفاء من القرآن، ولن تستفيد من القرآن إلا بعد التدبر والوقوف مع الآيات. لذلك دعونا في هذا الوقت القصير أن نقف وقفات سريعة وتأملات سريعة في قصة موسى عليه السلام. سميت هذه الخطبة وعنونتها بقوله تعالى: ولتصنع على عيني. وشو الرابط بين صناعة الأمة وبين صناعة موسى عليه السلام، وكيف أن الله صنعه، وكيف مر موسى عليه السلام بمراحل لابد أن نتعلمها؟ أولا أيها الحبة في الله، يقول العلماء: لم يمر بعد فرعون طاغية فعل ما فعله فرعون على مر الأزمنة حتى يومنا هذا. الروايات التاريخية تقول أن فرعون حكم أكثر من 70 سنة. طيب شو عمل فرعون؟ الطغاة بالعالم عموما يقتلون عموما، ممن قتلوهم بكون رجال ونساء وأطفال، لكن لم نسمع أن أحدا غير فرعون قتل جيلا بأكمله. عم نتكلم عن جيل من الأطفال، عم نتكلم عن جيل ممن ولد جديدا. وكلنا يقرأ هذا في القرآن الكريم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أول شيء يذبحون، وصيغة من صيغ المبالغة مش يذبحون، يذبحون أبناءكم. طيب هذا المرض الموجود، هذا الطاغية الموجود الذي سلط على بني إسرائيل، 70 سنة يذبح الأطفال، مش رجل أمام رجل. الأمام إذا الآن رجل كبير ضرب ولد بتقول له: أنت عم تتقوى على ولد، قف أمام رجل، أرنا قوتك مع رجل. الآن هذا الطاغية يقتل الأطفال، أنات الثكالى، أنات اليتامى، أنات الأمهات، بكاء الآباء والأمهات، يا ربي ما الحل؟ يقول ربنا جل جلاله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. النتيجة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. القاعدة الأولى: لن يمكن للأمة في الأرض حتى تمر بمرحلة الاستضعاف لتصنع صناعة ربانية. هيك بنصير نفهم شو عم بصير بالأمة الآن. إذن الأمة الآن تصنع صناعة ربانية كما صنع موسى. طيب علمنا ذلك: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شو أول آية بعد هذه الآية في سورة القصص؟ قال جل جلاله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا ربي، هو لازم أنطر بعد ليرضع ولا يكبر ولا يصير شاب ولا يهرب من مصر ويروح على مدين ويقعد بمدين 10 سنين ويرجع من مدين على الطور ويؤمر بالوحي ويرجع إلى قومه ويذهب مع هارون؟ كل هذا والذبح شغال، وأنات الأمهات والثكالة واليتامى والأباء. يا ربي أنزل الوحي على واحد كبير أصلحه في ليلة، يذهب يقارع فرعون، تنزل معه المدد، يهزم فرعون ويتوقف هذا. قال: لا، هذا موازينكم أنتم، هذه موازين البشر، والله إله خالق، موازينه ليست كموازين البشر، موازينه لابد من سنن تقام، لابد من فترة يتربى فيها ذلك النبي وبعد انتهاء النبوة وتوقف النبوة وقيام الأمة عموما بنيابة النبي، فالأمة كلها الآن تتربى تربية الأنبياء. ولتصنع على عيني لموسى عليه السلام، وهذه الأمة تصنع على عين الله، نفس الصناعة النبوية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا لا تستعجل النتائج، الوعد أمامك ولكن قم بالمطلوب منك. طيب، خلال هالفترة كيف كان التعامل ربنا جل جلاله مع الأمة ومع بالذات موسى ومن معه؟ بدي أمر معك بسرعة، وأتمنى أن نسير يا إخواني هالأمور نشوفها بالقرآن. قال علماء أكثر قصة ذكر الله تعالى فيها عدم الخوف في القرآن قصة موسى. أول أمر لأم موسى، قال أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني. أنت القرآن مذكور إلك حتى أنا وأنت نقرأه بنفس الفهم. الآن أنت عم تستعجل النصر بهالفترة خيفان، لا تخافي ولا تحزني. خرج من مصر، أول ما وصل إلى مدين قال له الرجل الصالح شعيب عليه السلام، قال لا تخف، هاي تاني مرة، نجوت من القوم الظالمين. خلص مدين، راجع بالطريق، مر بالطور، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. القصة معروفة، ذهب أمر بإلقاء العصا، وسنقف مع هذا. عندما ألقى العصا تحولت إلى ثعبان، إلى حية، إلى أفعى، إلى جان، كأنها جان. فقال ربنا جل جلاله له عندما خاف، قال لا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، هذه في طه. وقال له لا تخف إنك من الآمنين، وقال له لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، بطه وبالقصص وبالنمل ثلاث مرات، لا تخف لا تخف لا تخف، أريد أن أنتزع الخوف من قلبك، لأنك ستقف في يوم من الأيام موقف أمام جيش كبير على رأسه فرعون، سيقال لك فيه ممن معك إن لمدركون، ستقول بعدما انتزعت الخوف من قلبك كلا إن معي ربي سيهدين. شو اللي عم بيصير بالأمة اليوم؟ ربنا ينتزع الخوف من قلوبها، هذا اللي رمى ذلك السلاح في تلك المسيرة وفي تلك الدبابة، هذا ماذا في قلبه؟ هذا صنع كنفس الصناعة النبوية، أن يقف أعزل أمام دبابة بسلاح بسيط بدائي، انتزع الخوف من قلبه وربي تربية ربانية. ثم عندما ذهب وقال الله تعالى له اذهبا إلى فرعون، قال إنا نخاف، قال الله تعالى لهما هالمرة الخامسة لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. التقى بالسحرة، ألقى عصاه، ألقوا عصيهم، نظر إليها خاف، قال الله تعالى له لا تخاف إنك أنت الأعلى، ستنتصر عليهم، لا تخف إنك أنت الأعلى. كل هذه المرات كانت سببا في قول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المراحل التي تمر بالأمة عموما يا إخواني، وتمر ببلاد الشام خصوصا، وتمر بأهل فلسطين خصوصا، وبأهل غزة خصوصا، لأن الله جل جلاله يريد أن يصنع الأمة صناعة ربانية ولتصنع على عيني. ثم بعد ذلك انظر للألطاف التي لا يتوقعها أحد، والتي تأتي من حيث لا تتوقع. من الذي استقبل موسى؟ من الذي حماه؟ من الذي حفظه؟ هذا الرأس المدبر الذي يريد قتله، قالت له زوجته قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، وإذا صدر الأمر من الإمرأة، إذا صدر الأمر من الحكومة، من الذي يستطيع أن يخالف؟ سمعا وطاع. وين فرعون؟ فرعون وتفعل ما تشاء وأوامرك، وليس لي ملك مصر ولا كلمة أمام زوجته، سمعا وطاعة، لا تقتلوه لا تقتلوه، غير أوامر سخرها الله جل جلاله، ولا يعلم أن هذه المرأة ستكون في يوم من الأيام مضرب مثل للمؤمنين. فاقرأ في خواتيم التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، صارت مضرب مثال، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. حرمت المراضع عليه، أرسلت أخته، كل الأمور التي ستأتينا في المستقبل، ولطالما ذكرت هذا سابقا، والله لن يتوقعها أحد. لو تسأل أم موسى وبتسأل كل اللي كانوا معه وعيلته، شو بتتوقعوا كيف يكون الباب؟ ولا واحد منهم كان قال لك زوجة فرعون هي التي ستحميه. وما رأيناه وما سنراه في الأيام والسنوات القادمة، سنرى فيه عظمة التوحيد، وأن السيناريو الرباني الذي يجهزه الله للأمة لا ولن يتوقعه أحد. خلص سيدنا موسى عليه السلام مدين وعائد في الطريق، أنس من جانب الطور نارا، قال يا أهلهم كثوا في نار، يعني ممكن يكون في ناس، يا من جيب لكم نار، يا من شوف مين اللي ولع النار، نستأنس بها الناس. عندما وصل سمع الخطاب: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وركز معي على قوله تعالى اخلع نعليك. شو خص اخلع نعليك؟ واحد ماشي بالصحراء، واحد ماشي على رمال ويريد ربنا أن يخاطبه، ليه بدي له اخلع نعليك؟ هو لا في سجاد ولا في شيء ممكن يوسخه، ليه ما يقول اخلع نعليك؟ لن تستطيع أن تحصل الأنوار الربانية، ولن تستطيع أن تفهم على الله وعندك نياشين والأنا موجود عندك. قال الله تعالى له: يا موسى البداية أن تخلع نعليك وأن تخرج من الأنا وأن تجلس متواضعا مفتقرا بين يدي حتى أعلمك، اخلع نعليك درس لي ولك. منقول للشباب بالمجالس الإيمانية وبخطب الجمعة وبالدروس وأي مكان تسمع فيه كلام الإيمان، قبل ما تفوت على المسجد اخلع نعليك، مش نعليك النعل الحقيقي، اخلع نعليك، اخلع على أنا اللي عندك، أنا فلان الفلاني، أنا بعرف، بس تقول أنا بعرف وأنا عندي وأنا الكلام كله سامع وبعرفه، بس بيجي على خطبة الجمعة بس لسقط الواجب عني. لن تستفيد، لن تستفيد من الأنوار إلا عندما تفتقر، وعندما تفتقر وتجلس مفتقرا تريد أنت أن تطلب شيئا فسيعطيك أشياء. ماذا طلب موسى عليه السلام؟ طلب نار. ماذا أعطاه الله؟ نور. شو صار اسمه لسيدنا موسى عليه السلام؟ الكليم. بس خلع النيشان اللي له، ربنا وضع له نيشانا خاصا فصار اسمه الكليم. يا موسى أنا اخترتك، أنا اخترتك، خلعت عليك، جئت مفتقرا، جلست بين يدي، سأرفعك لتكون من أولي العزم من الرسل، وسأضع لك نيشانا اسمه الكليم. جاء يطلب نار، لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصلون، من جيب لنا حطب بس فيها نار من ضوء لها المرة. أنت جئت تطلب نارا وأعطاك الله نور، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يمدك بالمطر، وتشاء أنت من البشائر نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. اخلعنا عليك، أقبل إلى ربك، تواضع بين يديه، أقبل إليه، تطلب على قدرك ويعطيك على قدره جل جلاله. اصبر، لا تستعجل النتائج. طيب يا ربي في واحد عم بدبح الأولاد، هو هلا لازم موسى ياخذ الدرس؟ شو اللي بده يتعلمه موسى الآن؟ أرسله مباشرة إلى فرعون حتى يقف في وجه الطغيان؟ لا لا لا لا، هنالك دروس لابد أن تتعلمها، سميتها بمنهجية البناء الرباني، واسمع هذه المنهجية، ولا بد لكل شيخ وعالم ومرب وواعظ ومدرس وأب وكل مسلم أن يضع هذه المنهجية أمامه، فهي منهجية البناء الروحي. ماذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الدرس الأول: تعلم التعلق بالله، تعلم اليقين أن المتصرف في الكون هو الله. سمعت البارحة حديثا أعجبني، حديثا صحيحا، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يتعلم اليقين مات شهيدا. عم يتعلم إنه الكون كله صفر، أن المتصرف في الكون هو الله. إنني أنا الله، مذكورة بسورة طه، حتى اقرأها أنا وياك ونتعلمها. لا إله إلا أنا، لا تنظر لغيري، لا تسأل غيري، لا تطلب غيري، لا تلجأ لغيري، فلا أحد في الكون متصرف إلا أنا. الدرس الأول: فلنتعلم ولنعلم التوحيد. ثانيا، قال جل جلاله: فاعبدني. ثمرة العلاقة مع الله تلجأ إليه، ما أنتم فيه الآن هذه ثمرة نتيجة العلاقة مع الله. ثلاثة، مركزية العبادة: وأقم الصلاة لذكري، الأساس الصلاة. رابعا، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، المركزية الرابعة: تعلم الآخرة. إذن الإيمان والتوحيد، ثانيا العبادة، ثالثا مركزية الصلاة، رابعا التعلق بالآخرة. بعد ذلك: الآن يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما الدرس الذي بعده؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدما أخذ موسى عليه السلام منهجية البناء، سأله ربه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذه العصا؟ فقال موسى عليه السلام بالحب وبالأنس مع ربي: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، ألقها يا موسى. أيها الأحبة في الله، درس لابد أن يعلم. العصا بالنسبة لموسى عصا، وبالنسبة لي ولك كل سبب في الحياة نعتمد عليه، قال له أتوكأ عليها، بيعتمد عليها في السير. دكانك عصا موسى، مصلحتك عصا موسى، وظيفتك عصا موسى، بيتك عصا موسى، مالك عصا موسى، شهادتك عصا موسى، رتبتك عصا موسى، كل أمر بتقول أنا بحياتي بيعتمد عليه، هذه عصا موسى. طيب، ماذا أراد الله تعالى من موسى عليه السلام بعد درس التوحيد؟ أراده أن يخرج من كل شيء. العصا اللي بتتكئ عليها ولك فيها مآرب أخرى ألقها، بس مش عطول. إذا سمعت كلامي وألقيت سأعيدها لك مرة أخرى، وستعينك في حل مشاكلك في المراحل القادمة. بس يأذن المؤذن وإنت بدكانك، ألقها يا موسى. بس يأذن المؤذن وإنت ببيتك، ألقها يا موسى. بس يأخرك ابنك عن الدين، ألقها يا موسى. بس تأخرك زوجتك عن الدين، ألقها يا موسى. نحن بحاجة لأن نترك حتى يرينا الله جل جلاله أن ما تركته سأعيده إليك، لكنه سيكون بين يديك. فعندما أعاد الله جل جلاله العصا لموسى، شو كانت العصا يا إخواني في الله؟ سببا لنصره بالمرة الأولى أمام السحرة، وسببا لنصره في المرة الثانية عندما اجتمع عليه فرعون ومن معه، وقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. شو المطلوب؟ شو نعمل يا موسى الآن؟ أنا لا أدري، لكن دربني وعلمني لسنوات طويلة، فأنا أعلم من ربي وأعلم كيف يعينني. اضرب بعصاك، لقلت لك بيوم من الأيام ألقها، هاي العصا التي ألقيتها وسمعت كلامي وانتزعت من قلبك التعلق بها وبكل الأسباب، الآن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. لذا نفرح بهذا اليوم، لأن الله جل جلاله أظهر فيه اليقين، وأظهر فيه عظمته وقدرته ونصره لعباده المستضعفين، ولأن الله جل جلاله وعد هذه الأمة بالنصر الذي أكرم الله جل جلاله فيه موسى عليه السلام ومن معه من المستضعفين. تيقنوا على هذا وتأكدوا منه، وسنراه قريبا بإذن الله جل جلاله، إن الله تعالى على كل شيء قدير. لكن المطلوب منا أن نفهم القصة وأن نعمل بتلك المراحل وأن نقوم بالمطلوب منا. وأدعو إخواني، فما ذكرته الآن من هذه الخطبة إلا غيض من فيض، أدعو إخواني للرجوع للقرآن، وبالذات لتعلم قصة موسى وفرعون، وتعلم العبر والدروس واستنباط المعاني الرائعة فيها. فلا لذة للقرآن إلا بعد التدبر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتدبر القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم أحبتي في الله هو اليوم التاسع، وسن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أن نصوم يوم التاسع مع يوم العاشر مخالفة لليهود، فمن صامه فهنيئا له، ومن قدر الله تعالى عليه ظرفا مرضا أو غير ذلك ولم يصم هذا اليوم فيمكنه أن يصوم مع العاشر الحادي عشر، ومن لم يستطع كذلك أن يصوم الحادي عشر فللفقهاء في ذلك سعة، ويمكنه أن يصوم يوم العاشر فقط، وإن كان يوم السبت فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كل أهلنا في غزة الحبيبة عونا ونصيرا، اللهم كلهم مؤيدا وناصرا ومعينا، اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل ظلمك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.